يتواثبون إلى الطعان يسابقون إلى الجنان رهبان ليل في الصلاة وفي الجهاد لفي فجن هاموا بألحان الرصاص وغيرهم يهوى القيان عزماتهم مثل الجبال وقلبهم فيض الحنان يتواثبون إلى الطعان يسابقون إلى الجنان رهبان ليل في الصلاة وفي الجهاد لفي فجن هاموا بألحان الرصاص وغيرهم يهوى والقيان عزماتهم مثل الجبال وقلبهم فيض الحنان على بغي الطغاة وزلزلوا حكم الجبن ما صدهم فقد العتاد وقد رأوا وغد الزمن لكنهم صاغوا سيوف العزم من رصد الهوان ورصاصهم دمع الثكال النائحات على حصى تاروا على بغي الطغاة وزلزلوا حكم الجبن ما صدهم فقد العتاد وقد رأوا وغد الزمن لكنهم صاغوا سيوف العزم من رصد الهوان ورصاصهم دمع الثكال النائحات على حصى تاروا على بغي الطغاة وزلزلوا حكم الجبن ما صدهم فقد العتاد وقد رأوا وغد الزمن لكنهم صاغوا سيوف العزم من رصد الهوان ورصاصهم دمع الثكال النائحات على حصى إلى أنفسهم جادوا بما تحوي اليدان ركبوا خيول المجد لا يثني خيولهم عنا فإذا هوى منهم شهيد هلت حور حسن يلقينه بالراح والريحان في غرف الجنان فعلوا الإله أنفسهم جادوا بما تحوي اليدان ركبوا خيول المجد لا يثني خيولهم عنا فإذا هوى منهم شهيد هللت حور حسن يلقينه بالراح والريحان في غرف الجنان باعوا الإله أنفسهم جادوا بما تحوي اليدان ركبوا خيول المجد لا يثني خيولهم عنا فإذا هوى منهم شهيد هللت حور حسن يلقينه بالراح والريحان في غرف الجنان بفهمهم العقول وأفحموا أهل البيان فالركب يمضي هاتفا للنصر إذ آن الأوان والنصر يؤتيه الإله الصادقين ولا ضمان النصر نصر الله آت دون ريب أو توان بفهمهم العقول وأفحموا أهل البيان فالركب يمضي هاتفا للنصر إذ آن الأوان والنصر يؤتيه الإله الصادقين وذا ضمان والنصر نصر الله آت دون ريب أو توان حارت بفهمهم العقول وأفحموا أهل البيان فالركب يمضي هاتفا للنصر إذ آن الأوان والنصر يؤتيه الإله الصادقين وذا ضمان والنصر نصر الله آت دون ريب أو توان يتواثبون إلى الطعان يسابقون إلى الجنان رهبان ليل في الصلاة وفي الجهاد لفي فجان هاموا بألحان الرصاص وغيرهم يهوى القيان عزماتهم مثل الجبال وقلبهم فيض الحنان.